يعني عنه يعني بحث بحث بحث حتى دخل بئر أريس اسمه بئر المدينة. قال فجلس عند الماء والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بذلك البئر وجلس على قف البئر. هذا الرهوب التي تكون جوانب البئر سبع قف. فجلس عليه وذل رجله في البئر. فقال ما قال ابو موسى رضي الله عنه فجلس عند الباب وبابها من جريد من جريد النخل كانت يعني مسورة بذلك حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضا فقمت اليه فاذا هو جالس اي ذهبت اليه دخلت عليه فاذا هو جالس على بئر اريس وتوسط قصها قص هذا الذي يبنى حول البئر يجلس عليه الناس سما بك. قال وكشف عن ساقيه ودلهما وكشف عن ساقيه في البئر ادخلهما ونزلهما الى البئر جلس هناك فسلمت عليه ثم انصرفت من عندي فجلست عند الماء فقلت لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من جاء أقول له إيه حتى أستأذن له هذه خدمة هذه يعني انتهى هذه الفرصة. قال لا رسل قال اليوم. فجاء أبو بكر أول من جاء أبو بكر فجاء قال فدفع الباب دفع الباب ليدخل في ذلك المكان فقلت من هذا قال أبو بكر أنا أبو بكر. فقلت على رسلك تمهل ولا تأجل لا تدخل إلا بإذنك. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن هل أتأذن له يدخل؟ قال فقال ذله وبشره بالجنة هذه هي تحفة هذه نعمة العظمى. قال ذله وقل له أنت من أهل الجنة. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ارسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة يعني صحبة عظيمة هدية عظيمة. فدخل أبو بكر وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على قف وذل رجله رجله. قال عن يمين رسول الله معه في القف وذل رجله في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ففيه اتباع الآثار. وكشف عن ثابيه مثله. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ كان له أخ أبو رهن وأبو يعني بردة أخوان أهلهما يعني كان في البيت. قال يتوضأ ويلحقني قلت له أنا اليوم أبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكون معهم الحق بي حتى نصحبه اليوم. قلت له هكذا فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به هذه غنيمة بشرى بالجنة. فإذا إنسان محرك بالباب وظن أنه أخوه ولكنه ليس هو. قال فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب يا أبا أبي بكر. فقلت على رسلي حتى يأذن لك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال إذا له وبشر بالجنة هذه أيضا صحبة. فجئت فقلت ارسل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في رواية قال فعمد الله وأثنى عليه الحمد لله. قال قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساري اليسار هذا كان في اليمين وهذا اليسار. قال وذل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه الله أكبر هذا العبد الأخوة يعني أخذته يأتي به. فجاء إنسان محرك الباب أيضا فظن أنه هو. فقلت من هذا؟ فقال عثمان عفان إذا هذا السائل. فقلت على رسلي حتى أستأذن. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إذا أنه مبشر بالجنة على بلوى تصيبه الله أكبر على بلوى تصيبه أبو بكر مالي عمر مالي هذا قال على بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ارسل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة على بلوى تصيبك لكن لا بد فيها بلوى. فدخل فوجد الكفة وبرواية قال ايه فعبد الله وقال الله المستعان يعني استعان بالله سبحانه فاتك البلوى لكنها واقعة. قال فدخل فوجد الكفة قد مليء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا جنبه يمين ابو بكر ويسار عمر وكانت قليلة فامتلأت الكفة على قبوله ما دخل. وعثمان رضي الله عنه ما دخل موجه محد يعني جلس أمامهم في الوقت الجزيرة.